الكرة الأرضية بأسرها، أن الجميع لا يشعر بأمن ولا أمان. ومن الناس من يقول إن الأمن والأمان يحتاج إلى اقتصاد، مناطق هي اقتصادها عالي جدا برضو مهيش حاسة بالأمن والأمان. وهناك من يقول إن الأمن والأمان ده محتاج دفء اجتماعي، مش هتلاقي دفء اجتماعي زي اللي موجود عندنا في بلادنا، ومع ذلك برضو ده مش موفر للناس الأمان. وقد تجد من يقول الأمن والأمان هذا يحتاج إلى قوة عسكرية، وموجود في دول كثيرة جدا العتاد والقوة، ومع ذلك ما تعيش أمن ولا أمان. هذا الذي أذكره اقتصاد، قوة عسكرية، ودفء اجتماعي وترابط أسري، كل دي أسباب يحقق الإنسان من ورائها الأمن والأمان. لكن لا بد وان نفكر في مصدريه الامن والامان، بيجي اصلا منين؟ لعل القوه والاقتصاد والترابط الاجتماعي هي اسباب، لكن مصدريه الامن والامان منين؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سوره قصيره لإيلاف قريش إيلافه رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا في هذه السورة القصيرة تثبت أن الذي يطعم من جوع هو من؟ هو الله. والذي يؤمن من خوف هو من؟ هو الله. ربنا يجيب لك المعنى ده من الناحية التانية، زي ما هو سبحانه وتعالى يطعم ويؤمن برضه بيده سبحانه وتعالى هنا عكس ذلك، انه يبتليك بالخوف والايمان والجوع. فقال سبحانه وتعالى في سوره البقره قال ولنبلونكم بايمان بشيء من الخوف والجوع. وهذا يدل على ان الذي يملك الشيء وضده قادر على كل شيء، صح ولا لا؟ وأن الأمن والأمان إنما هو بيد الله وحده لا شريك له، هو الذي يؤمن الخائف، وهو الذي يلقي الرعب في قلوب من شاء من خلقه. لأن مسألة الخوف ما هيش محصورة في إنك أنت شايف واحد بيتقتل وواحد بيتفجر، مش ده مش هو ده الخوف. إنما الخوف في حد ذاته عبارة عن شعور نفسي، عبارة عن شعور وإحساس نفسي هو قلب الإنسان. ممكن إنسان عايش في بلد آمنة مطمئنة مع فلوس وعنده زوجة وعنده أولاد وبياكل وبيشرب وشبعان وبيضحك وفرحان وكل حاجة قدامك، لكن قلبه من جوه خايف، خايف. وهذه أمراض كثيرة منتشرة بين المسلمين، المرض اللي أنت بتسميه القلق، ما هو ده خوف. والاكتئاب نتيجة خوف، والأرق نتيجة خوف، وسوء الظن بالنفس وعدم إدراك حقيقتها. أنا مش هفهم، أنا مش هقدر، أنا مش هعرف، أنا مش هقدر إن أنا أنجح. هذا التردد النفسي اللي هو الناس ده عبارة برضو عن إيه؟ عبارة عن خوف. فليس الخوف عبارة عن إن انفجار واحد ضرب واحد مات هو عطور، مش ده الخوف، مش ده الخوف. إنما الخوف شعور داخلي في قلب الإنسان يسلطه الله على ما يشاء، يعطله عن كل شيء في وجوده، حتى ولو توفرت له كل أساليب السعادة في هذه الحياة. لأن ربنا سبحانه وتعالى ما يحبش العبد اللي يدل ظهره. ولذلك لما أراد الخليل إبراهيم أن يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا لأولاده، أن يسأل الله عز وجل شيئا لذريته، دعا دعوة جامعة. قال تعالى في كتابه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، أول حال رب اجعل هذا البلد آمنا، بعد كده بقى يجي كل حاجة. لو ما فيش دي ما فيش اي حاجه جايه، ما بيجي بعدها على طول وجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام، اجعلنا لك موحدين، اجعلنا لك طائعين، اجعلنا لك متقين. ليه؟ لأن الأمن والأمان يوفر لك ذلك. إنما من غير أمن من غير أمان مش هتعرف تعمل ذلك. ولذلك ترى الهجرة في حياة كل الأنبياء، في حياة كل الأنبياء الهجرة. الهجرة دي عشان إيه؟ عشان مثلا الناس بتوع مكة ما كانوش بيقبضوا كويس، فراحوا يدوروا على حد يقبض. أبدا العملية الاقتصادية مش مظبطة معانا في مكة، فإحنا رايحين نحتل المدينة ونقسمهم في لقمة عيشهم. لا، إنما خرج النبي إلى الطائف يبحث عن الأمل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يبحث عن الأمل، وخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحبشة مرتين يبحثون عن الإيه؟ عن الأمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن ملكها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، تعيش مطمئنين وآمنين. كل التحركات دي عشان تقوم علينا على حاجة واحدة. ليه؟ لأن من غيرها ما تعرفش تعمل أي حاجة. ولما هاجر النبي ووجد المدينة على النحو الذي ذكرنا في اللقاء الماضي بدأ يهادر وبدأ يكتب مواثيق وبدأ يؤلف بين قلوب الناس عشان يوفر المجتمع اللي هيقوم فيه الدين الأمن والإيمان، الأمن والأمان. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه النعمة التي يبحث عنها الأنبياء، يبحث عنها الصحابة. سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه لما خرج مهاجرا من مكة لقيه زيد بن زنة، قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أترك لكم بلدكم ومهاجر أسيح في الأرض أعبد ربي. مش عارف أعبد ربنا بلدك دي، فأنا مهاجر سيبقى عشان أعبد ربنا، فبيدور على الأمان عشان يعبد ربنا سبحانه وتعالى بها بحرية واطمئنان. فقال مثلك لا يخرج ولا يخرج. ودخل زيد بن سنة وأجار أبا بكر حتى حدث ما حدث بين قريش وبين زيد، وليس موضوعا إنما الشاهد أن أبا بكر أراد الخروج بحثا عن الإيه؟ بحثا عن الأمان عشان يقدر يعبد ربنا وعشان يقدر يؤدي الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض من أجلها. عشان كده يجي سيدنا إبراهيم يأكد لك كده، يأكد لك إن في ارتباط بين الأمان وبين التوحيد، زي ما في ارتباط وتلازم بين الخوف والشرك. فكلما أدبرت القلوب عن ربها كلما عاقبها الله سبحانه وتعالى في نقيض قصدها. ودي مسألة مهمة جدا خصوصا في هذه الأيام، ولازم نتكلم فيها بالراحة والهدوء، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب نكمل بقى، احنا دايما لما نذكر هذه الآية في خطبة أو درس بنقف عند إيه؟ عند الجزئية دي، عايزين نكملها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني إيه؟ يعني امشي مظبوط، لأن لو أنت مشيت غلط وأراد الله عز وجل أن يعاقبك فلن يستطيع أحد أن يمنع العقاب عنك. وما لهم من دون الله من ولي، أي من ولي أو نصير ينصرك ويبعد عنك هذا العقاب الإلهي الذي قد ينزل بك إن عصيت وأدبرت. ولذلك وصف الله عز وجل الذين خافوا في الدنيا، في ناس عاشت في أمن وأمان وبعد خافت. ليه؟ نتيجة الإعراض عن ربنا سبحانه وتعالى. لقد كان لسنئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. انت عايز ايه اكثر من كده؟ بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلنا جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في صبار شكور مثل ضربه الله عز وجل بقوم أعرضوا عن الله تبارك وتعالى أبدل الله عز وجل أمرهم خوفا وضيق الله عز وجل عليهم أرزاقهم وجعل ما كانوا فيه ذكرى تحكى وتقص وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حينما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ووجد على الأرض كسرة خبز انظروا لتعلموا أن الكفران أن الإعراض وهنا كفران النعمة والبعد عن الله تبارك وتعالى وجد النبي كسرة خبز على الأرض وقال يا عائشة أحسني جوار نعمة الله أحسني جوار نعمة الله فقل ما زالت عن قوم ثم رجعت إليه فقلما زالت عن قوم ثم رجعت إليه فالله سبحانه وتعالى لن يغير ما بك من أمن وأمان وسلم وسلام إلا إذا غيرت أنت حالك معه سبحانه وتعالى عشان كده كان الإسلام هو الضمان الوحيد لبقاء الأمن والأمان في الأرض هو الضمان الأوحد مش الوحيد الأوحد لبقاء الأمن والأمان في الأرض من غير الإسلام مفيش حد يقدر يقول إن هو يشوف أمن وأمان ليه؟ لأن منهج الإسلام هو المنهج الوحيد اللي بيشتغل على الإنسان من جوه لبره مش من بره لجوه يعني لما تيجي تشوف أنظمة العالم بتشتغل من بره لجوه قوانين دي بتحاول تنزلك من بره شرط مرور غرام مش عارف ايه سن ما اعرفش ايه انت من جواك بتتفلت فما يحصلش الامن والامان انما الاسلام كمنهج هو اللي بيوجد الامن والامان ليه؟ لان ده المنهج الوحيد اللي لما بيشتغل معاك من جوه الايه؟ من جوه لبره بالراحه زي ايه مثلا؟ زي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت عبدي وانا ربك خلاص بقى في عليه رقيب صح ولا لا يسمعني ويراني يعني هروح منه فين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيط خلاص دي جواك ايوه يقوم انت لما تيجي تتحرك لمعصيه ربنا سبحانه وتعالى يحجزك الخوف من الله عما تريد فعله يضر بنفسك او بالمسلمين وعشان كده تلاقي دايما مجتمع المسلمين مجتمع ايه؟ مجتمع امن ليه؟ لان الخوف من الله حجزهم عن معاصي الله سبحانه وتعالى لان الاسلام بيقول لك المسلم ايوه رسول الله من سلم المسلمون في لسانه ويده طب اللي ما يعملش كده مش تبعنا خالص قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن بي يا رسول الله المن لا يامن جاره بوادقه الانسان اللي نايم في بيته وخايف من جاره الجار ده اللي رعبك ده ليس من المؤمنين، مجرد ان انت تحس الاحساس ده ان انا يرتفع عني وصف الايمان لمجرد ان جاري زعلان مني وخايف مني، ده يخليني غصب عني ان انا هنا ابقى كويس واحترم جاري. والله لا يؤمن ثلاث مرات مين من بات شبعان وشاره هنا شوعان وبيديك امن غذائي، اداك امن اهو امن عنه اهو امن جارك بيحافظ عليك وانت بتحافظ على جارك، اداك امن غذائي ان جارك عمره ما يجوع ما دام في بتاع مسلمين، ما دام عايش وسط المسلمين مش هيجوع. تمام. النبي يقول لك لا يؤمن احدكم ايه يا رسول الله قال حتى يحب لاخيه ما يحبه، تلاقي الايثار موجود والتعاطف بين الناس موجود. ليه؟ الاسلام هو اللي بيحركهم لكده، هو اللي بيوجههم لكده. ولذلك ربط النبي بين الاسلام وبين الامن والامان في حديث خباب بن الارت حينما قال له يا خباب والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على ايه؟ والذئب على غنمه. قل لي طب نحن مسلمين وخايفين؟ اقول لك لا. وزي ما قعدنا ندردش في اللقاء اللي فات ان الاسلام اللي احنا العملي التطبيقي اللي احنا شايفينه في الواقع ملوش علاقه باللي المفروض يكون عليه، وهذا ان دل فانما يدل على ان احنا محتاجين نرجع ليها شويه كتار قوي للقران والسنه عشان نطبق الاسلام الحقيقي اللي يولد لنا الايه؟ الامن والامان. انما لمجرد ان انا ملتحي، لمجرد ان انا بدأني كده انا بقى خلاص وصلت يعني خلاص كده اللي لبست جلابيه خلاص بس الحمد لله خلاص صليت خمس صلوات في الجامع يعني خلاص هو ده الاسلام، حجيت واعتمرت وكده خلاص الحمد لله. ده احنا مش مخليين يا راجل ده لحيه وجلابيه وخمس صلوات وحج وعمره بس ده الاسلام ده زي ما ربنا قال لنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بالله رب العالمين، ما فيش حركة ولا سكن إلا بالإسلام، إلا بهذا الضامن والضابط الذي يحجزك عن معصية الله في السر والعلن، في السر وراء الجدران وفي العلن بين الناس، لأن إحنا كلنا قدام الناس حلوين، صح ولا لا؟ لكن المحك الحقيقي فين؟ في المعاملات اللي تحصل بين المسلمين وتفكير المسلمين ورؤية المسلمين وأهداف المسلمين. فانا النهارده قاعد بسمع احد البرامج لقيت واحد بيقول كان الخطه الاستراتيجيه الامريكيه في بدايه القرن، قلت في بدايه القرن اللي فات، في بدايه القرن يعني قاعدين بيرتبوا بعقولهم وامكانياتهم يبقوا ايه بعد 100 سنه، يبقوا ايه بعد 100 سنه تمر على الناس، والمسلم مازال تفكير واقف عند لقمته وهدمته وشغلته ونومته والشارع اسفلت ولا المطب، مازال المسلم لسه لم ينمو بفكره الاسلامي لغايه ما يوصل لدرجه انه يفكر انا بعد 100 سنه هبقى شكل ايه؟ هذا ان دل فانما يدل على ان احنا لسه ما قربناش من الدين. والدين بيقول لي كده، الدين بيقول لك لا يا عم، الدين بيقول لك خليك في يومك ويعدي على اي وضع ويعدي على اي شيء، لا ما عندناش في الاسلام كده، ده الرسول بيقول اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك بيقول لك اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله هي فليغرسها. طب دي مين هياكل منها؟ انت مالك بالشغل؟ طب دي هتضل على مين؟ انت مالك؟ انت اغرسها، اغرسها واشتغل لقدام عشان الامه تنهض بيه. انما الاسلام اللي واقف عنه بالخطبه والموعظه والمظاهر والشعارات هذا ليس هو الاسلام الذي لو راه النبي لفرح به. يعني لو ان الرسول خرج من قبره الليله ثم تجول في بلاد المسلمين وقت صلاه الفجر، الصلاه خير من النوم، الصلاه خير من النوم، ها هيزعل هيحزن. لو جه يعمل لك ويشتري وشاف اللي انت لقيته بايدك واللي انت حاططه لي في كيسي هيزعل منك، هيزعل منك ويقول لك مش انت اللي انا عشت ده الرساله على الارض عشانه. ولذلك الاسلام لازم اعنيه مش اشخاص الاسلام لازم اتكلم عنه هو قران وسنه كما فهمها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. الاسلام لازم اقصده هو تطبيق ذلك في الواقع انه ما يبقاش عباره عن كلام يتقال هنا وهناك ولما نيجي نتعامل مع بعض نتعامل بعكس ايه؟ بعكس ذلك. اول سبب من اسباب الامن والامان ان احنا نعتز بديننا وبعقيدتنا ونعتز برسولنا صلى الله عليه وسلم ونطبق ما جاء به كما يقولون بالصمت والملي فحيانا. والله سبحانه وتعالى يقول ولو ان اهل القرى امنوا ايمانا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فالله سبحانه وتعالى يريدك ان تعتز وان تتمسك وان تطبق هذا الدين ولا يكون ذلك ايها الاحبه الكرام الا عن طريق العلم. فالجهل سبب اصيل من اسباب ظهور الخوف في المجتمعات. اما اذا تعلم الناس وعاد الناس من جديد حول موائد القران والسنه فعرفوا ما يحبه الله وما يكرهه، عرفوا ما يرضي الله وما يغضبه، فحري بهم ان يستطيعوا من خلال هذا العلم ان يطبقوا الاصل الاول الذي تحدثت عنه. اخيرا ايها الاحبه الكرام، من الامور التي تؤصل وتدعم قضية الأمن والأمان في مجتمع المسلمين العدل ده النموذج اللي يضرب به المثل هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما بنتكلم عن العدل بنقول عمر. طيب سؤال، هل وجود عمر كشخصية كبني آدم كإنسان كفرد هو اللي كان من خلاله محقق للأمن والأمان في دولة الإسلام اللي كانت ماسكة في عهد عمر من البحر المتوسط من فوق لغاية جنوب إفريقيا تحت؟ الإسلام وصل في زمان عمر إلى دخول بحر التزوير، وصل في زمان عمر إلى المغرب إلى أقصى المغرب، بل وصل الإسلام إلى قبرص في قبور للصحابة في قبرص في سنوات. هل سيدنا عمر بن الخطاب لوحده هو اللي قاعد مسك العصايا السحريه وانضرب كده عمل عدل وضرب الناحيه دي كده عمل فتح وضرب الناحيه دي كده عمل رخاء؟ ابدا. يا سيدنا عمر بن الخطاب ده نموذج للامه، يعني كان اللي فوق كده عادي امين صادق شاب عنده مروءه، ايوه، وكان اللي تحته برضه كده، فكان في تناغم وعدل بين طبقات المجتمع. النهارده انت عايز واحد كويس هو يمسك ماشي وماله، وانت هتعمل ايه وانت تحت؟ ما انت بتهز له الترابيزه من تحت بالكذب والرشوه والغش وعدم اتقان العمل والغيبه والنميمه، وانت بتهز له الترابيزه من تحت هيقف ازاي؟ ما هو لازم يقع وتقع الجبال معاه. يبقى القضيه انا مش قضيه سلوك فوق وقياده، لا، ده قضيه امه. والدليل على ذلك ان بنت بائعه اللبن كانت محترمه وما غش اللبن، لا، التعليمات من امير المؤمنين لا، طب هو شايفنا وما بتقول لها مش شايفنا، قالت لها اذا كان لا يرانا فان رب عمرانا. يعني بنت بائعه اللبن يعني اقل درجه في المجتمع. الراعي بتاع الغنم، الراعي اللي باع الغنم في الصحراء لوحده كده كان راجل محترم. لما راح لسيدنا عمر وقال له بيعني شاة، قال لا استطيع. قال له ليه؟ ليه ان شاء الله ما تقدرش؟ انت لوحدك في صحراء وانا معاك اهو. بيعني شاة، قال انا مستاجر، انا وكيل، ما اقدرش، ماليش حريه تصرف. قال بيعني وقل لسيدك اكلها الذئب. كلها الذئب. وسيده معلش يعني مش هطلع روحي ادور ورضا اشوف الديب اللي اكلها كام، فلحت لو اكلها ديب خلاص هيعمل ايه؟ فغضب الراعي الغنم وقال يا رجل، كان شعر في عمر امير المؤمنين، قال يا رجل وان صدقني سيدي فاين الله؟ فسيدنا عمر بكى وقال يا عمر اين الله؟ اين الله؟ يا غلام. قال نعم. قال من سيدك؟ قال فلان. فعرفه عمر فذهب واشترى العبد منه واعتقه لوجه الله واعطاه قطيع الغنم. قال له روح يا رب. ده واحد العسكري في جيش عمر، العسكري اللي هو ما نعرفش اسمه ايه، العسكري في جيش عمر كان محترم. وانت تعلم يقين القصه وتاتيه ان الرجل لما جاب الصندوق وقدمه لعمر وقال له وجدت هذا يا امير المؤمنين، قال له اما وجدت غير هذا؟ بل بيهزر معاه، ما لقيتش الا ده ولا في حاجه متاكده كده ولا كده؟ قال له يا امير المؤمنين مثلي يخون يا امير المؤمنين، زي قال عليه خالد شك فيا، والله لولا الله ما جئتك به. فضحك عمر وقال حق لجيش فيه مثلك ان ينصر وان يمكن. يبقى النهارده العدل هوش موضوع فوق وتحت، ده موضوع مجتمع. انت في بيتك مع زوجتك ولادك اعدل، اعدل مع الصناعيه اللي عندك اعدل، في ضحكتك اعدل، في غضبتك اعدل. انت بتقابلني في الشارع النهارده لمجرد ان انا راجل ملتحي، معلش عشان بس رسالة الفيسبوك، انت بتقابلني في الشارع انا راجل ملتحي تمام ولابس جلابيه، انت زعلان مني ليه؟ غضبان مني ليه؟ امبارح في الشارع احنا ماشيين الصبح لسه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، زي ما الناس بتقول، قابلنا واحد الصبح قال سلام عليكم، ايه يا عم الحاج سلام عليكم، قال له ولا سلام ولا كلام، ده انتوا شكلكم وحش، ده انتوا كفره، ده انتوا مجرمين، ده انتوا ده انتوا ده انتوا. قلت له يا عم طب لسه الصبح يعني لسه الناس ما طلعش، انت تعرفني؟ قال لي لا. طب انت تعرف الكلام ده عني ازاي؟ ده عدل ولا ظلم؟ ردوا عليا، ده قمة الظلم ان يبقى كله خمسة ويعمم بالأسف الشديد، يعمم العقاب والأسف الشديد. قاعدين نقول مفيش إقصاء لأي فصائل من الشعب، واحنا خلينا كل من يقول لا إله إلا الله ويظهر عليه مظهر الالتزام كنا حاطينه في خانة واحدة وقافلين عليه الباب والمفتاح. لا احنا عارفين نتحرك في المواصلة ولا في الشارع ولا في مكان عام ولا في اعلام يتكلم عننا بانصاف، ليه كده؟ مش ده ظلم ولا ده عدل؟ ده ظلم، صدقني ده ظلم. ولذلك ينبغي ان نفرق ابتسامتي لما اضحك لواحد، لما اضحك له ربنا يحاسبني عليها، ولما اكشر وش واحد برضه ربنا يحاسبك عليها، ما دام التكشيره دي من غير ايه؟ من غير ذنب، ما عملش فيه حاجه، بكشر وشه ليه؟ ولذلك ينبغي ايها الاحبه الكرام ان نعدل حتى في النفس اللي احنا بننفسه، في الكلمه اللي بنتكلمها، في تربيتنا لاولادنا. وبعد كده هيظهر لك واحد يعدل بطبيعه الحال لانه طالع من ارضيه عادله، متربي على العدل، متربي على الشهامه والرجوله، هيطلع شبه الفتاح. ولذلك العدل يا جماعه الخير مش مساله شعار في الكتب، ده معاناه، ده معاناة بين الإنسان ونفسه، معاناة بين الإنسان ومجتمعه، إنه يقدر يعدل في وجود ما يستدعي غير ذلك، في وجود ما يستدعي غير ذلك من الخلق، إنك تعدل وتبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الأحبة الكرام، الإسلام العملي التطبيقي الذي يدعينا منه العلم الكتاب والسنة والعدل في كل حركة وفي كل تصرف، قد يوفر لنا الأمن والأمان، إما أن يكون على المدى البعيد ممكن 10-15 سنة كمان تمام، ممكن بإذن الله رب العالمين، وممكن لو أن في همة عالية ممكن يبقى على المدى القريب في يوم وإيه؟ في يوم وليلة، إذا اجتهد كل إنسان على نفسه وأدى ما لله سبحانه وتعالى في ذمته. فنسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا ويجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تحقن دماءنا وأن تستر عوراتنا وأن تؤمننا في أرضنا وأن تجعل ديننا عاليا خفاقا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاضبط كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل الدائرة عليه بمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.